سيبش ثانية تفوت، وفي كل اتجاه غني وعلي الصوت. عيش الحياة ما تسيبش ثانية تفوت، وفي كل اتجاه غني وعلي الصوت. ارمي همومك وراك، حلمك قدامك، خليك طموح تتحقق أحلامك. رمي توكلي على الله وعلى أي حال بحمد الله. اتقل واللي يصبر ينول للي مقدره لله. رمي توكلي على الله على أي حال بحمد الله. اتقل واللي يصبر ينول للي مقدره لله. الحزن له في قلبك ليه يعيش، بالحب حليها والفرح ما ينتهيش. كل الحزن له في قلبك ليه يعيش، بالحب حليها والفرح ما ينتهيش. اضحك في وش الناس هتاخد منها ايه، سيرتك وحب في وش الناس.